我还没分析呢。那 没有。 قوم صالحين ذاك من I'm not going to do it. بأن وَمَا تَبِنَا مِنْ لَا الكلام عن الطعم الجميل ده والله انا العظيم دي حلاوه دي وجاء على قميصه بدم كذب الله المستعان على ما تصفون. Thank you. Hear me. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك لجزي محسن وكذلك لجزي محسن وقلقت الأبواب حلاوة دي حلاوة ربانة حلاوة ربانة الله يزيدك الله قال معاذ الله إنه ولقد ذمت بك وهم بها لولا برهان ربي ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء Oh, man. صدق الله.